الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. وبعد، فهذا هو الدرس 16 بعد 102 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وكنا خلال الدروس القليلة في شهر رمضان ندرس باب الصيام، ومع خروج هذا الشهر أعتقد أننا استوفينا ما ينبغي أن نذكره من هذه الشعيرة، موضوع الصوم، على أننا ندرس الأحكام الفقهية الكثيرة المتعلقة بالصيام، لكننا ندرس عموميات هذه الشعيرة كما يفعل الإمام النووي رحمه الله تعالى. الآن يأتي بعد ذلك كتاب الحج، ودراستنا لهذا الكتاب كتاب الحج يتناسب مع النقاط الذي نمر به الآن نحن، فنحن في موسم الحج، ومن المناسب أن ندرس الأبواب الأحاديث التي أوردها الإمام النووي رحمه الله تعالى في هذا الحكم. باب وجوب الحج وفضله. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. والحديث متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها 3، يعني الرجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. رواه مسلم. الإمام النووي رحمه الله تعالى كعادته يبدأ كل كتاب بآية أو آيات تتضمن موضوع الباب، وهو يفعل هنا ذلك أيضا، فافتتح هذا الباب بقول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. واقع أن الدليل الأول على وجوب الحج هو هذه الآية: ولله على الناس حج البيت. كذلك الدليل الأول في الإسلام على أن الحج إنما فرضه الله عز وجل على المستطيع أيضا هذه الآية، لأن الله عز وجل قال ولله على الناس حج البيت، ثم قال من استطاع إليه سبيلا. في أول الآية قال ولله على الناس حج البيت، لو وقفت الآية هنا لفهمنا أن الناس كلهم مكلفون في سائر الأحوال بالحج، لكن الباري عز وجل أتم الآية بعد ذلك فقال من استطاع إليه سبيلا. ومن هذه كما يقول علماء العربية بدل عن الناس، في الأول قال ولله على الناس، ثم فسر الناس به الذين يستطيعون إلى ذلك سبيلا، فهذا بدل بعض من كل كما يقولون. فهمنا إذا أن الذي لا يستطيع إلى ذلك غير مكلف. نعم. ثم قال ومن كفر فإن الله غني عن العالم. والذي يجحد بهذا الحكم أو ينكره يعني، والكفر هو الجحود والإنكار، فليعلم أن إنكاره هذا لم يضر الله شيئا، لأن الله غني عن العالم، أي أن الحج الذي شرعه الله عز وجل لا تعود فائدته والعياذ بالله إلى الله، وإنما تعود فائدته إلى الناس. فما يفرض ربنا جل جلاله حكما من الأحكام على عباده إلا لأن هذه الفريضة تعود بالخير والفائدة العاجلة والآجلة إليهم. أما الله سبحانه وتعالى فقد قال يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فهذه الآية تبين أن الحج إلى بيت الله الحرام الذي فرضه الله عز وجل إنما فرضه كما فرض غيره من لحكمة، وهذه الحكمة فائدة، بل فوائد جلة تعود إلى الناس لا إلى الله سبحانه وتعالى. فمن أعرض أو أنكر وجحد فإن الله غني عنه، الذي يخسر هو وليس الله سبحانه وتعالى. قد يقول قائل فما الحكمة من الحج؟ ما هي الحكمة التي تعود بالفائدة إلى الناس من الحج إلى بيت الله الحرام؟ نقول في الجواب الواقع هنالك فوائد كثيرة لا فائدة واحدة، لكن من أبرز هذه الفوائد التي شرع فريضة الحج إلى بيت الله الحرام من أجلها كحكمة لا كعلة، وحدة المسلمين. فهذه الشعيرة تساهم مع شعائر أخرى وأوامر أخرى في ترسيخ وحدة الأمة الإسلامية. ولعلي ذكرت في أكثر من مناسبة مرت كلاما يتعلق بهذا الموضوع وأعيده، سائر العبادات التي شرعها الله عز وجل تخدم الهدف الأقدس الذي أمر الله به عباده، ألا وهو وحدة الأمة واجتماع الكلمة. كل العبادات تدور على هذا المحور. فمثلا الباري عز وجل أمر عباده أن يتلاقوا في اليوم 5 مرات على مستوى الحي الواحد، على مستوى كل حي على حدة، وشرع لذلك صلاة الجماعة. فصلاة الجماعة ضمانة لتلاقي المسلمين واجتماعهم وتعارفهم وتآلفهم 5 مرات في 24 ساعة. لكن هذا الاجتماع الذي يتكرر 5 مرات خلال 24 ساعة جعله الله يتكرر على مستوى الحي من البلدة. كل حي من البلدة يتحقق فيه هذا الاجتماع. ثم إن الله عز وجل شرع لقاء آخر لعباده المسلمين على مستوى المدينة كلها، أي بحيث يجتمع أهل المدينة كلهم على صعيد واحد في الأسبوع مرة، وشرع لذلك صلاة الجمعة. فصلاة الجمعة ماذا تصنع؟ ما هي مهمتها؟ تجمع المسلمين كل أسبوع مرة ليزدادوا تعارفا ويزدادوا تآلفا، وشرع لذلك ضمانة صلاة الجمعة. وهذا يدعونا إلى أن نتذكر ما نقوله دائما، الأصل في صلاة الجمعة أن لا يتماثل المسلمون في أماكن كثيرة بدون موجود، وهذا غير جائز أصلا. الأصل في هذه الشعيرة أن يجتمع لها المسلمون في مكان واحد كل أسبوع مرة، فإذا لم يستطع المسلمون أن يوجدوا مكانا فسيحا واسعا يتسع لكل المسلمين أهل البلد فلا بأس أن تتعدد الأماكن، لكن على قدر الحاجة لا أكثر. نعم. لماذا؟ لأن الغرض من صلاة الجماعة اجتماع المسلمين أهل البلد الواحد على صعيد واحد في كل أسبوع مرة. نعم. ثم إن الله أيضا شرع تلاقي عباده المسلمين لا على صعيد الحي ولا على صعيد البلد الواحد، بل على صعيد العالم الإسلامي كله، وشرع لذلك الحج إلى بيت الحرام. لاحظوا، فهذه عبادات وهي عيون وجواهر العبادات كلها. ماذا تصنع هذه العبادات؟ تخدم هدفا قدسيا ألا وهو وحدة الأمة الإسلامية. قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. كيف؟ لابد من شيء يعين. جعل صلاة الجماعة عونا، فقبل كل شيء أهل الحي ينبغي أن يتعارفوا ويتآلفوا ويستأنس بعضهم ببعض عن طريق صلاة الجماعة، يتحقق ذلك. ثم ينبغي لأهل المدينة أن يجتمعوا في كل أسبوع مرة في مكان واحد، وصلاة الجمعة تضمن لهم ذلك، صلاة الجمعة. ثم شرع طبعا كل المدينة يجتمعون، بقي أن يجتمعوا كلهم على صعيد واحد، شرع لذلك الحج إلى بيت الله الحرام، وهذا يتكرر في كل عام مرة. إذا لاحظتم كيف أن وحدة الأمة الإسلامية هدف قدسي، وكيف أن الله عز وجل جعل من العبادات التي شرعها لهم وأمرهم بها أداة لهذه الوحدة وخادما لهذه الوحدة. إذن هذه من أجل حكم الحج إلى بيت الله الحرام. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، الذي لا يريد أن يعترف بهذه الشعيرة أو أن يعرض عنها فهو الذي سيضر نفسه، إنما شرع الله ذلك لهذه الأمة. نعم. والواقع أن هذه العبادات، صلاة الجماعة، صلاة الجمعة، الحج، متى كل ذلك يمكن أن يخدم وحدة الأمة الإسلامية ويحقق للمسلمين هذه الوحدة متى؟ بعد أن ينطلقوا إلى هذه الوحدة من العقيدة. قبل كل شيء العقيدة، قبل كل شيء ينبغي أن يؤمنوا بأن ربهم واحد، وأن إلههم واحد، وأن قبلتهم واحدة، وأن دينهم واحد، وأن هذه الأسرة الإنسانية ينبغي أن تجتمع تحت صعيد في صعيد واحد وتحت مظلة العبودية لله عز وجل. إذا ما وجدت هذه العقيدة ناضجة في القلب، صلاة الجماعة ما تعمل شيء، صلاة الجمعة ما تعمل شيء، الحج إلى بيت الله الحرام ما يعمل شيء. هذه العبادات دورها يأتي بعد ترسيخ العقيدة الإسلامية بين الجوانح. وإذا عرفنا هذا الشرط نعلم لماذا الآن نصلي صلاة الجماعة ونصلي صلاة الجمعة ونذهب إلى الحج كل سنة لأعداد تتكاثر عن السنوات الماضية، ومع ذلك المسلمون يزدادون تفرقا ويزدادون شتاتا ويزدادون تخاصما. فرب قائل يقول وين شعري العبادات ما عم تحقق ثمرتها، العبادات موجودة وثمرتها غير موجودة. نقول العبادة لا تفعل شيئا إذا لم توجد في مناخ من العقيدة الإسلامية الحقيقية الصافية. قد يقول قائل هل المسلمون يعني شاكون يعني لأن العقيدة الإسلامية غير موجودة بشكل سليم؟ نعم غير موجودة بشكل سليم ودقيق، ينبغي أن نعلم هذا. هنالك كثيرون يؤمنون بالله عز وجل، ولكن إذا نظرنا إلى الكثرة الكافرة أغلب الناس في العالم العربي والإسلامي لا سيما قادة العالم العربي والإسلامي، فلسوف نجد أنهم يسبق عليهم قول الله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. لا شك فيه ولا عم. وإلا فالمسلمون أو المؤمنون هل يمكن أن يعتزوا بغير دين الله؟ مؤمنون مسلمون هل يمكن أن يشدوا أزرهم ويكونوا عونا لأعداء الله؟ ممكن؟ مؤمنون ومسلمون ويكونون خدما وحشما لأعداء دين الله؟ مستحيل. ولو قال قائلهم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، ونحن بعبارة أدق في دار الدنيا قضائيا كل واحد يقول أنا مسلم لابد أن نعترف بأنه مسلم. كل من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأعلن عن إيمانه بالأمور المعروفة من الدين بالضرورة لا نستطيع أن نكفره أبدا، لكن قضائيا. أما ديانة غدا يوم القيامة الأمر يختلف، وإلا فما معنى قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يحكم بالظاهر ويكل البواطن إلى الله عز وجل، ويعلم أن بين ظهرانين المسلمين في المدينة المنورة كثير من المنافقين، لكن كيف كان يعاملهم معاملة المسلم؟ إذا نحن نقول لأن كل من أعلن أنه مسلم نعم قضائيا هو مسلم، لكن نحن نتكلم عن معاملة الله له. نحن لو كنا قضاة نعاملهم أنهم مسلمون، لكن الباري كيف يعاملهم؟ يعاملهم حسب ما في قلوبهم. ولما علم الله عز وجل هذا الذي أقوله لكم يرهبون أعداء الله أكثر مما يرهبون باري عز وجل ويقدرونهم أكثر مما يقدرون أوامر الله عز وجل ويقيمون لهم من الوزن والاعتبار أكثر مما يقيمونه لله عز وجل، فالباري عز وجل وكلهم الى اولئك الناس. نعم وكلهم الى اولئك الناس. القران يعني عندما نقراه مليء بالايات التي تنهى المسلمين عن ان يتخذوا من اعداء الله اولياء. لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء تلقون اليهم بالموده. هذا كلام كلام لا لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. طيب الحج الى بيت الله الحرام اصبح تقليدا، تقليد من التقاليد. هذا صلاة الجمعة تقليد من التقاليد. نعم ولذلك فإن صلاة الجمعة موجودة فعلا لكنها لا تفعل شيئا. صلاة الجمعة موجودة مو بس في ديار الإسلام، ديار الكفر أيضا، يا أوروبا وأمريكا يوم الجمعة في صلاة جمعة، لكن انظر إلى صلاة الجمعة كيف تقام، تجد أنها عبارة عن تقليد، عبارة عن جماعات وكل جماعة تحتج يعني تتباهى بمسجدها، تتباهى بمركزها، هذا مسجد الجماعة الفلاني، هذا مسجد التابعين للدولة الفلانية للدولة الفلانية، كل حزب بما لديهم فليعود. لكن يا جماعة صلاة الجمعة خلقت وشرعت لجمع الكلمين لا لتفريق الكلمين. تسخر صلاة الجمعة لماذا؟ لتفريق الكلمة، لأنه يعني إذا ذهب شخص مثلي مثلا ضيفا إلى بلد من البلاد الأوروبية أو الأمريكية وجاء يوم الجمعة يتنافسون، نعم هذه الفئة تدعوه إلى مسجدها، الفئة الثانية تدعوه إلى مسجدها، الفئة الثالثة تدعوه إلى مسجدها، ويحار هذا الإنسان من يستجيب، وربما قامت مشاكسات بينهم لأن هذه الفئة استطاعت أن تتغلب وأن تقنع هذا الإنسان هذا الضيف أن يذهب يكون خطيبا في مسجدهم. لا، كان لازم يأتي فيصلي عندهم حتى يرتفعوا ويرفعوا رؤوسهم بذلك ضد المسجد الآخر الذي في الحي الفلاني في الجهة الفلانية. هل تتصورون أن يكون حال المسلمين بهذا الشكل؟ وصلاة الجمعة شرعت لماذا؟ لوحدة الكلمة. فإن قال قائل لهم يا هؤلاء إذا كنتم تريدون أن تقيموا صلاة الجمعة فعلا فاجتمعوا وقرروا مكانا واحدا تجتمعون فيه لأداء صلاة الجمعة وكلكم على مستوى هذه البلدة ينصتوا إلى خطيب واحد حتى تتناثر أسباب الخلاف مما بينكم وحتى تزول أسباب الشقاق. نعم فعن ذلك إذا كنتم حريصين على صلاة الجمعة فعلا، ولهذا شريعة صلاة الجمعة. لا، صلاة الجمعة تستثمر من أجل القوميات، تستثمر من أجل العصبيات، تستثمر من أجل التنافس. فكيف يمكن لهذه الشعيرة إذن أن تجمع شذ المسلمين؟ العقيدة الصافية عن السلام غير موجودة، غير موجودة. نعم كذلك هو الحج إلى بيت الله الحرام، في كل عام يزداد عدد الحجيج كما تعرفون، ولكنهم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غثاء كغثاء السيل، يأتون من أماكن شتى. هذه الأماكن المتفرقة كل كتلة منها ترعى مصلحتها، وأي مصلحة؟ مصلحتها الخيالية للمصلحة الحقيقية، ترعى عصبيتها، ترعى قوميتها، ترعى أنانيتها، ترعى ترعى إلى آخر ما هنالك، وتتصادم الأحلام والرغبات والأهواء والمصالح ونحو ذلك، فيعود الحجيج كما ذهبوا. ايش؟ لانه ارضيه الحج غير موجوده، المناخ الذي غرس الله فيه شعيره الحج غير موجوده. متى شرع الحج الى بيت الله؟ في العام العاشر من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام كانت العقيدة نضجت، وكان الإسلام قد ازدهر، وكانت الوحدة الإسلامية أصبحت حقيقة نافذة. فجاء الحج إلى بيت الله الحرام حماية لهذه الوحدة وتغذية لها. نعم. الآن هذا المناخ غير موجود، ولكن الحج موجود. كيف موجود؟ الحج أصبح عبارة عن شعار، عبارة عن تقليد، عبارة عن كذا. هذا نعم تماما يعني احتفالات المسلمين ليلة الإسراء، ليلة 27 رجب. صح أن الإسراء كان ليلة 27 رجب، في خلاف كبير، العالم الإسلامي كله يحتفل بليلة الإسراء. وشو يعني؟ شو النتيجة؟ كذب على الله. أبدا، كذب على الله عز وجل. الخطباء يتبادلون الكلمات الحماسية، ربما قام شاعر فألقى قصيدة أيضا كذلك وإلى آخر ما هنالك، ثم يعود الجميع إلى مصالحهم العاجلة ورغباتهم وأهوائهم. كل هذا الكلام للاستهلاك، وفي أحسن الأحوال لدغدغة مشاعر المسلمين المتحرقين. في مسلمين صادقين مساكين ما قال بيدهم شيء، بيسمعوا بيشان حتى يعني بغرق هذه الاحتفالات مشاعرهم، وإلا ما في حدا منهم طرد السفير الإسرائيلي بسبب شيء من هذه الجرائم الوحشية المكره أبدا، ولا حدا منهم قال شو بدي الورقة الصلح اللي يعني أنزلتنا إلى أدنى بركات الذل والمهاني لنشقها أبدا. طب ليش أنت تفلو بالإسراء والمعراج؟ مش ليش الكلام لك؟ نعم، هذا هو الجواب عن هذا السؤال. شو السؤال؟ إن أولئك المسلمون يحجون ويصلون الجمعة ويصلون الجماعات، فما لهم لا يتحدون؟ إذا كانت هذه العبادات شرعت للوحدة، فما لهم لا يتحدون؟ شرعت هذه العبادات لحماية الوحدة لا لإيجاد الوحدة. الذي يوجد الوحدة هو العقيدة الإيمانية الصافية السليمة الصحيحة عن الشوائب، هذا هو الذي يوجد الوحدة. بعد ذلك الأمة تحتاج إلى غذاء لهذه الوحدة حتى تستمر. هذه العبادات تأتي بعد ذلك غذاء لهذه الوحدة. أما لما العقيدة غير موجودة، الوحدة غير موجودة، ومن ثم فالصلاة لا تفعل شيئا، والحج أيضا لا يفعل شيئا. الحديث الأول عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. الحديث معروف ويتناول أركان الإسلام، ولكن محل الشاهد حج البيت. إذن حج البيت ركن من أركان الإسلام. الآن الفرق بينه وبين إقام الصلاة، إقام الصلاة واجبة، الصلاة واجبة على كل الناس، حتى المريض يصليها قاعد، حتى إذا ما استطعت يصليها مضطجع، ما استطاع أن يتوضا يتيمم، يعني لا تسقط الصلاة على أحد. أما الحج فإنما يخاطب به القادر، والقدرة تختلف في قدرة مالية وفي قدرة جسمية وفي قدرة تتعلق بالأمن. فينبغي أن تكون القدرة المالية موجودة، فمن كان عاجزا ماليا هو ليس مكلف بالحج، وليس مكلفا أن يأخذ الصدقات من الناس أيضا لكي يحج. القدرة البدنية أيضا مشترطة، أي أن يكون صحيح الجسد وأن لا يكون سفره سببا في غالب الظن لمرض ينتابه او لبطء مرضه اذا كان مريضا. نعم، عندئذ تسقط عنه المسؤوليه. كذلك الامن لازم الطريق الذي يريد ان يذهب به حاجا الى بيت الله الحرام يكون امن، في الغالب امن. وجدت هذه الشروط الثلاثه ولها تفصيلات، اذا الحج اصبح واجبا. غاب شرط من هذه الشروط لم يعد واجبا. من جمله غياب الشروط اذا لم يستطع ان يحج الا بدفع رشوه، اذا سقط الوجوب ما فيه. والفرق بين الرشوه والاجره معروفه، اجره الذهاب الى الحج معروفه، كذا كذا كذا الى اخره، الشيء معروف معلن. ما زاد على ذلك هو الرشوه، وهذا شيء معروف كلكم تعرفونه. نعم، تعطيني مبلغ 5000 ليره لاجيب لك فيزا، ومفروض الفيزا ياخذها بدون 5000 ليره. نعم، زين من الناس يشتري كذا فيز من هناك من السعوديه ويبيعها باثمان باهظه هنا، تجاره هذا غير جائز، ولا يجوز لنا ان نشجعهم على هذا العمل. المهم ان الاستطاعه لها ضوابط، ومعروف هذه الضوابط في مقدمة باب الحج في أي كتاب من كتب الفقه. نعم، فإذا وجدت هذه الضوابط فالوجوب جاهز، مو شرط السنة، أيضا على التوسع. الحج لا ميقات له معينا في حياة الإنسان، إذا لم يشأ أن يذهب هذا العام له أن يؤخر إلى العام الثاني أو الذي يليه، إلا أن يغلب على ظنه أن الفرصة ستفوته وهو الآن متهيئ والفرصة سانحة، فعندئذ يصبح الحج بالنسبة إليه مضيقا. نعم، ثم ينقلنا الإمام النووي إلى الحديث الثاني، وهذا الحديث يحتاج إلى وقت طويل عنده في الواقع، وهو عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. هذا الكلام قاله في خطبة من خطبه، فقال رجل من عرض المجلس، أظن أنه لقاء محابس، أظن: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت ما رد عليه. الرجل كرر هذا السؤال ثلاثا، في المرة الثالثة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولم استطعت. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. هذا الحديث بالإضافة إلى دلالته على وجوب الحج على ما يدل؟ يدل على عدة أشياء. أولا، الأصل في الأشياء الحل، ثم إن الحرمة أو الوجوب يأتي بعد ذلك عارضا، يأتي بعد ذلك عارضا، لأنه الإنسان أول ما خلق ما كان مكلف، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. طيب، يعني قبل أن تأتي الرسل الإنسان يفعل ما يشاء، لم يكن هنالك تكليف، ثم جاء التكليف عارضا عارضا، فما أمرنا به الله أصبح واجب، ما نهانا عنه أصبح محرم، ما سكت عنه أصبح مباح، ما سكت عنه مباح. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: إن أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. ما قال كل سنة، قال فحجوا. نطبق هذه القاعدة على كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأمر المطلق هو مثل هذا الأمر، الغير المقيد بالتكرار، الغير المقيد بالدوام، هذا هو الأمر المطلق. يعتبر المكلف قد أداه وقام به إذا فعله مرة واحدة في الحياة. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، أمر لكن مطلق ومقيد بعدد مرة واحدة، إذا صلى فإنه قد أدى الفرض. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، أدى الفرض. إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. هل قال كل عام؟ لا. هل كرر كل 10 أيام وعشر أعوام مرة؟ لا. حجوا. الأمر جاء مطلقا، يتحقق تنفيذ هذا الأمر الذي خاطبنا الله به إذا فعلناه مرة واحدة في العمر. هذا هو الأصل. قال منين أخذناها؟ أخذناها من أنه الأصل في حياة الإنسان عدم التكليف، ثم جاء التكليف عارضا، فما سألت عنه نعود به إلى الأصل. بعدين هذه القاعدة تقوت بحديث رسول الله هذا. هذا الرجل معفى القاعدة، قال يا رسول الله كل سنة ما رد عليه، كررها كررها. وفي المرة الثالثة قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذروني ما تركتكم، لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. يعني ما دمت أنا أطلقت الأمر ولم أقيده بالتكرار وإنما قلت حجوا، إذا فافهموا أنني لم أمركم بالتكرار، لم أمركم. أنت بيصير التكرار واجب لو قلت لكم لكل عام، وأنا لم أقل لكل عام، إنما قلت لكم حجوا. والأمر المطلق إذا توجه من الرب إلى عباده يتم تحقيقه به مرة واحدة، مرة واحدة. نعم. لو واحد قال كان تصدق، قال إذا تصدق على فقير واحد صدق واحد يكون أدى الأمر. فهذه قاعدة فقهية فقد فهمناها، وهذا لها تطبيقات كثيرة جدا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. سكت لعل ما بعيدا كرر وكرر، فقد يشرح تركوني ذروني ما تركتكم، طالما ما عملكم ليش عم تتحركشوا بحالكم؟ ليش بدكم ياني يجي لكم نعم كل سنة؟ لو لكم قلت لكم نعم كل سنة خلاص، المال يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، والرسول قال لكم كل سنة، إذا شو صار الحاج؟ واجب كل سنة وأنتم ما بعتدوا. لذلك أنا قلت لكم حجوا، يعني مرة واحدة في العام إذا حج الإنسان فقد أدى ما وجب، ما وجب عليه، ما أوجبه الله عليه. الشيء الثاني، هذا الحديث يدل على مدى شفقة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أمته، لا على أصحابه فقط، على أمته. هذا الكلام إنما صدر عن رحمة وشفقة بالمصطفى عليه الصلاة والسلام، وهذا كان شأنه في شهر رمضان. لماذا لم يخرج إلى المسجد ولم يصلي التراويح علنا جماعة؟ لماذا؟ من أجل هذا. لو فعل ذلك لثبت من ذلك الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم سابر على صلاة التراويح جماعة وجمع لها الناس، إذا هي واجبة والناس ما رح يدروا. في ناس بيدروا وفي ناس ما بيدروا. من أجل أن لا يشق هذا الأمر على الناس كان يصليها في بيته منفردا. فتأملوا في مدى رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمته. ويذكرنا المصطفى صلى الله عليه وسلم ببعض أنبياء بني إسرائيل. كان بنو إسرائيل يلحفون في الأسئلة على رسلهم وأنبيائهم، فقال إنما هلك من كان قبلهم، من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. مثل هذول يلي سألوا سيدنا موسى هي البقرة شو هي؟ شرح لنا شو لونها؟ شرح لنا شو منين؟ شو اسمها؟ شو وضعها؟ الباري لا لهم إنها قيل ولا وصف، نفس الشيء. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، كلمة بقرة مطلق، والمطلق ينحط على أي فرد، أي فرد لكن التنطع ساقهم الى هذا. فشددوا فشدد الله عليهم، شددوا شدد الله عليهم، ولو ذبحوا اي بقره لاجزاتهم. فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما تكونوا متاكيتم؟ ربي خفف عنكم، تعرضوا حالكم للثقل؟ ليش حتى تعرضوا حالكم للثقل؟ خليكم خفاف. نعم، فهذا من عظيم رحمة الله سبحانه وتعالى بأمته، بأمة محمد. أقول من عظيم رحمة الله، لأنه هي من اللي أودع في قلب رسول الله الرحمة؟ الله عز وجل. فبما رحمة من الله لنت لهم. فمنبع الرحمة، مصدر الرحمة هو ربنا سبحانه وتعالى. ولما أرسل الله محمدا عليه الصلاة والسلام أودع في قلبه هذه الرحمة وجعل رسوله مستجاب الدعاء، أودع في قلبه الرحمة والشفقة لأمته، وأمره أن يستجيب دعاءه وأن سوف يعطيك ربك فترضى. شو النتيجة؟ النتيجة أن يفتخر لك: يا ربي أمتي، أمتي اغفر لها، ارحمها، كذا إلى آخره. من اللي أودع في قلبه أن يدعي لها؟ كان ممكن يقول مثل سيدنا نوح: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك. لكن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ربي عز وجل ملأ قلب رحمة بنا. من اللي ملأ قلب رحمة بنا؟ ربنا، ربنا عز وجل. نعم، فكان دائما يدعو لأمته، يتشوق إلى أمته، وكلما جاءت مناسبة يدعو الله ويقول: اللهم أمتي أمتي، ويتحدث عما أعده الله عز وجل من شفاعة كبرى لأمته. هذا كله من مظاهر رحمة الله سبحانه وتعالى بهذه الأمة، هذه أمة مرحومة. وقد دل على ذلك كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا السائل. هذه المسألة الأولى. والثانية في مسألة أخرى قال: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نأيتكم من شيء فدعوه. نلاحظ الفرق بالنسبة للأمر الإيجابي، قال فأتوا منه ما استطعتم، بالنسبة للنهي ما قال فانتهوا منه ما استطعتم، وإنما قال إذا نأيتكم عن شيء فدعوه. في فرق كبير. إذا أمرنا الله بعمل إيجابي فالاستطاعة هي الشرط لتنفيذ هذا العمل الإيجابي. وهذه طالما أنا مستطيع غابت الاستطاعة وربما يعمل بحسبني. أما الترك مشروط الاستطاعة وعدم الاستطاعة، لا، الترك ما فيها شرط استطاعة. لا تشرب الخمر بعد يوم، ما تستطيع لك الترك، ما بدأ استطاع، بدأ تترك. لا تكذب، وعلى قال لا أستطيع. شو لا تستطيع؟ سافر في مكان الكذب تستطيع. لا تجي تحرك لسانك بالكذب، خلاص تستطيع. إذن الترك مستطاع، لكن الشيء اللي قد يستطيعه الإنسان وقد لا يستطيع الفعل، الشيء الإيجابي، ناس بيستطيعوا ناس ما بيستطيعوا، في انسان بيستطيع مره وما بيستطيع مره. لذلك كان تنفيذ الامر مشروطا بالاستطاعه. لكن النواهي: لا تغتر، لا تكذب، لا تسرق، لا تفجر، لا ترتكب الفواحش. نعم، هذه امور سلبيه، والامور السلبيه ليست مقيده باستطاعه او عدم استطاعه. من هنا كانت النواهي اهم من الأوامر، وهذا هو السبب في القاعدة القائلة: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. لعلنا نعود إلى تتمم هذا الحديث إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.